الله يليق به أن يتحدث عن نفسه. فشي يقول؟ يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الآراء اللي توضح معنى السجود، طبعا الآية هي 34 من سورة البقرة. الآراء اللي واردة بتوضيح السجود مختلفة. الرأي الأول يقول قصد الله تبارك وتعالى هنا أن يكون آدم هو القبلة، السجود مو الآدم. شلون هسه المسلمين من يتوجهون للكعبة الغاية هم مدى يسجدون للكعبة، هم مدى يسجدون وين؟ يسجدون لله تبارك وتعالى. هذا رأيي، هذا من منو ذهب له؟ ذهب له العلامة الرازي، وذهب له الحسكاني في شواهد التنزيل، اعتمادا على رأي البجلي ابن اللي بالأخير قلل الضوضاء وانتبه للمحاضرة. شوي تنبه لي. هذا الرأي اللي يقول شنو؟ يقول آدم كان قبلة، السجود كان لله تبارك وتعالى. نظير هذا الموضوع شنو نظيره؟ نظير توجه المسلمين وين؟ إلى الكعبة. بس هذا الرأي أرجوك ما يصمد أمام النقد، ما يصمد أمام الإشكال، ما يصمد أمام الكشف الموضوعي. هيجي خلي أعبر عنه. أولا النص القرآني ايش ده يقول؟ ده يقول اسجدوا لآدم، يعني كقوله تعالى اسجدوا لله. مو صحيح أنا أجي أفكك العبارة القرآنية، العبارة ما تقبل التفكيك، هذا واحد. اثنين إبليس لو كان يفهم أن آدم هو القبلة، يعني لو كان في اعتبار، لو كان في فهمة للخطاب الإلهي أن آدم هو قبلة، ما كان اعترض ولا كان تكبر. بس الحال إنه إبليس رفض، تلاحظ؟ فمعناها السجود لمن كان؟ السجود لآدم. آدم ما كان قبلة، لا، كان أكو توجيه من الله أنه تعالى أتوا سجدوا لآدم. هذا المعنى وين تلقى؟ تلقى عن سعيد ابن جبير رضوان الله تعالى عليه يقول سألت عبد الله ابن عباس قلت له لمن سجدت الملائكة؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قال إنما سجدت الملائكة لآدم. سجود كان لآدم، آدم مو قبلة. شبابنا تنبه لي لهذا المعنى. فآدم ما كان قبلة، هذا الرأي الأول ما نقدر ناخذه، انطرف. الرأي الثاني للمفسرين شو يقول؟ يقول السجود لغير الله تبارك وتعالى محرم، هذا أمر منتهين منه، دل الدليل الشرعي كما يعبر أهل الفقه والاختصاص، دل الدليل الشرعي على حرمة السجود لغير الله تبارك وتعالى، وإنما هذا الخطاب من الله يعتبر استثناء. شلون؟ يعني السب مثلا، السب محرم بالشريعة، ما يختلفون باثنين، لكنه لو أمر الله تبارك وتعالى بسب المنافقين هنا نش يعتبر هذا الأمر؟ يعتبر أرجوك استثناء، ما يأثر بالقاعدة، القاعدة تبقى على حالها، ما حد يقدر يدنلها، ويكون هذا بمنزلة الاستثناء. هذا الرأي الثاني اللي منو يذهب له هذا الرأي؟ يذهب له السمرقندي، ويذهب له الآلوسي في تفسيره، ويذهب له الضحاك أيضا. زين خليك هنا. الرأي الثالث شو يقول؟ يقول احنا ما نقدر نقبل الرأي الثاني، ما نقدر ناخذ. ليش؟ لأنه سياق النص القرآني يؤكد على أن السجود حدث مرة ثانية. من يقول لي من الشباب وين صار السجود مرة ثانية بالحياة الإنسانية؟ أرد أشوف بالك يميلوا وين. أكو وقعة ثانية هم حصل بيها سجود وهم يذكرها القرآن، يعني مو فقط السجود لآدم. وين حصلت؟ حصلت في قصة يوسف عليه السلام. أيضا تلاحظ يعقوب وبني يعقوب مثل ما يحكي القرآن خروا سجدا لمن؟ ليوسف. شوف، إذن الرأي الثاني اللي يقول الخطاب الإلهي لآدم استثناء، نقول له جميل انت قلت ذاك استثناء، هذا شو تعلله؟ واضحة الفكرة شبابنا؟ واضحة الفكرة؟ الرأي الثاني اللي يقول يا ذا السجود حرام، ما نختلف لغير الله حرام، لكنه السجود لآدم استثناء من القاعدة، نقول له جميل سجود يعقوب عليه السلام أكو غبار عليه على أنه هو مخلص لله؟ أكو غبار على أنه يعقوب موحد؟ أبدا، نبي من أنبياء الله، رسول، حجة الله في الأرض، خر ساجدا ليوسف هو وبنيه. إذن الرأي الثاني أيضا ما نقدر نلتزم به. الرأي الثالث يقول إحنا لازم نضع تعريف للسجود، لازم نعرفه حتى نقدر نفهم القرآن شنو المعلومة اللي يريد يوصلها. من نجي لتعريف السجود، أكو عندنا طبعا تدري جنابك الأحكام اللي كما يقول الأصوليين الأحكام التي تختص بالجوز شنو تكون؟ مرفوعة للكل، مو؟ فبالتالي السجود هنا جزء عبادة لو مو جزء عبادة؟ جزء عبادة. فبالتالي أنا الأولوية أنا أعرف العبادة، خلي نجي نعرف العبادة مو نعرف السجود. السجود جزء منيا؟ جزء من العبادة، يعني العبادة هي الموضوع الكلي. سياق البحث. الرأي الثالث يقول إحنا ما نقدر نصل إلى معرفة السجود المذكور بالنص القرآني إلا أن نعرف السجود. طيب عرف للسجود، قال السجود هو جزء العبادة، فالأولى أن نعرف العبادة. شنو تعريف العبادة؟ العبادة عرفها أهل اللغة وأهل الاصطلاح بأنها الخضوع والطاعة. ركز لي، الخضوع والطاعة. منو هذا يقول؟ ابن منظور في لسان العرب، الراغب الأصفهاني، الفيروز آبادي، هذه كلها معاجم معتمدة. من عرفوا إنه العبادة هي الخضوع والطاعة صار هذا التعريف. بس ركز لي هاي، تفت الهاي الذائقة المعرفية. من عرفوا العبادة أنها الخضوع والطاعة من دون أن يوضحون زين فرد إطار إلها، صار كل هاي الأمور تدخل بيا مسمى، تدخل بمسمى العبادة. ده شوف شون، يعني هسه أنا من أجي أريد أخضع لرب عملي، أنا بعمل وأريد أخضع لهذا رب العمل، يعتبر عبادة. أنا من أجي أخضع لوالدي، يعتبر عبادة لأن بخضوع وبطاعة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. العسكري أبنائنا الجنود اللي يسمع صوتي الآن، من يخضع لرئيسة في العمل هذا خضوع عبادة. زين شلون هنا صار عندنا أكو شرك بالموضوع؟ أخواني ملتفتين أنتوا لهي النكتة لو لا؟ صار عندنا فرد مشكل، دخلنا بالشرك، لأنه هم دا يفسرون يعرفون العبادة بأنها الخضوع والطاعة. إذن أي مصداق للخضوع والطاعة يجعل من التصرف والسلوك شنو؟ عبادة. لكنه تعال أنت للمدرسة الحديثة تشوف الأساتذة في النجف الأشرف، مدرسة الحديثة هنا أنطرت فرد رؤية أرجوك. شنو يسموها؟ يسموها خاصة، يعني ما عرفت بالأعم، لا لا، عرفتها بالأخص. شلون؟ قالت العبادة هي الخضوع والطاعة لمن يعتقد بألوهيته للعالم.